إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، إن الإنسان قد يؤدي طاعات كثيرة، يصوم الأيام المباركة من رمضان، وجماعية الطاعة في رمضان، أن ترى الناس، كل الناس صايمين، وكل الناس بيقروا القرآن، وكل الناس بيقوموا صلاة التراويح في المساجد، وتكثر إطعام وتفطير الفقراء والمساكين، والصدقات والبركة الحاصلة في أيام وليالي رمضان. مع كل هذه الطاعات، يجب أن يتساءل الإنسان عن أثر ذلك في قلبه. حاسس إن قلبك رطب بذكر الله؟ حاسس بحبك للطاعات وشغفك بها وإقبالك عليها؟ حاسس بحلاوة الطاعات ولذتها؟ حاسس بنفرة من المعاصي وانشغال عنها وتعود تركها؟ يعني اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. انت عايش وحاسس ان الاخ اللي المدخن انه بيصوم 14 ساعة، طب كمل بقى، فاضلين 10 ساعات بسيطة، كمل وبطل سجاير خالص، اتعود انك تبطل تدخين. ان اللي كان متعود ان هو يتفرج على اشياء محرمة في النت ولا في التلفزيون، انه يبطل الحاجات دي ويقبل على الله ويفتح المصحف وينشغل بالقيام وينام يستريح. اللي كان مشغول بالكذب والرياء والغيبة والنميمة ونقل الكلام والمناقشات والمجادلات وكثرة الكلام، إن كثرة الكلام بغير ذكر قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. الإنسان يبدأ يعني يتوب بقى من كثر الكلام ويبطل كلام ويعيش معنا إن قلبه قريب من الله سبحانه وتعالى. لا شك إنه محتاجة وقفة عشان تستشعر هذا. ابن القيم ذكر ثلاث حاجات من علامات تعظيم الأمر والنهي. أول حاجة في تعظيم الأمر والنهي، تعظيم الله، تعظيم الله في القلب. وقلنا إن من تعظيم الله الغيرة على شرعه، إنك تغار إن تنتهك حرماته. علامة الغيرة على إنك أنت بتغار على حرمات الله، إنك ما تقعدش مع العصاة، ما تشوفش حد هو بيعصي ربنا، ما تشاركش في معصية، ما ترضاش انك تتعامل مع الذين يجاهرون بالمعصية ويزينون المعصية ويحببون المعصية ويدعون الى المعصية. العلامة الثانية من علامات تعظيم الامر والنهي، ان الا يواجه بترخص جاف. قلنا ان امثلة الترخص، ان قال ابرده بالظهر، ما ابردش بالظهر لحد قرب العصر، انه ومن هذا ايضا نهيه صلى الله عليه وسلم ان يصلى بحضرة طعام او عند مدافعة الاخبثين البول والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم في الصلاة وقد فرغ قلبه لله ونصب وجهه له وأقبل بكليته على الله. فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما توضأ: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العظيم. شوف بقى ركعتين اثنين لا يحدث فيهما نفسه، ما فهمش سرحان، يغفر له كل اللي فات، غفر له ما تقدم من ذنبه. فلذلك الانسان مهم جدا انه ما يصليش بحضر الطعام، يعني يحطوا الاكل يقول قوم اصلي. لا، قال صلى الله عليه وسلم: اذا وضع العشاء واذن للعشاء فابدا بالعشاء. تخيل بقى، ما تصليش وانت الاكل جنبيك ونفسك فيه، كل وبعدين صلي. لا يدافع ولا يصلي ويدافع الاخبثان، ما يبقاش في حصر بول او غائط وماسك نفسه ويصلي. لا، ادخل الحمام وتوضا. والعلماء تكلموا في من صلى وهذا حاله، هل صلاته باطله ام مكروهه؟ بعض العلماء قال باطله، لان الرسول قال لا صلاه، لا صلاه. فالنفي نفي الصلاه نفي شرعي، نفي شرعي للصلاه. والمقصود ألا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه أرخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر، وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير، أو تعذر النزول أو تعسيره عليه. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة وأقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر يقصر، لكن من سنته دايما أنه يجمع، وإنما كان الجمع على ظهر السفر. وصراحة يعني بصراحة ترى في عصرنا في مسألة الجمع والقصر دي يعني لعب. بعض الناس بيترخص فعلا الترخص الجافي المهين. احنا بنأصل المسألة دي ازاي؟ بنقول إن الشرع لا يترك الناس عند الرخص لأهوائهم، لأن الهوى لا ينضبط. فلما نقول للناس إن الجمع والقصر في كل ما يطلق عليه مسمى السفر، اللي بيطلق عليه مسمى السفر ده بيختلف من واحد لواحد. بالنسبة لي بقول لو واحد مثلا بيروح الشغل كل يوم، هو جاي من مسافة 40-50-60-70 كيلو حتى، بيجي ويروح كل يوم الشغل، ما بيقولش أنا مسافر اشتغل وراجع، ويقول هروح الشغل وارجع. فبعضهم يقول لا ده سفر، بعضهم بيسمي السفر، انا رايت من يسمي السفر في 25 كيلو، يعني اللي رايح من ميدان لبنان او من اي مكان في وسط القاهره الى مدينه 6 اكتوبر 25 30 كيلو، يقول لك ده في ضرب في الارض، ربنا قال اذا ضربتم في الارض. عشان كده، عشان لاجل هذا الترخص الجافي المهين، نقول ان الشرع يضبط الرخصه. طب ما وجدناش في الشرع ضابط للمسافه التي يقصر عندها، نعمل ايه؟ ننظر في بقيه نصوص الشرع قبل ان نرجع الى العرف، ما يسمى سفر عرفا. قبلها نشوف الشرع سمى ايه سفر في غير هذا الموضع، ومثل الحدود الشرعيه في لا يحل لامراه ان تسافر مسيره يوم وليله بغير ذي محرم، فسمى مسيره يوم وليله سفر تسافر، ورتب عليها حكم شرعي انها تسافر مسيره يوم وليله بغير ذي محرم، بغير محرم. يبقى عرفنا ان مسيره يوم وليله الرسول سماها سفر ورتب عليها حكم شرعي انها ما تمشيهاش الا معها محرم، فعرفنا ان هو ده بقى السفر مسيره يوم وليله. مسيره يوم وليله ده قد ايه؟ وما قالش زمن يوم وليله، وانما قال مسيره، يبقى المسافه نفسها مش الوقت. مسافه يوم وليله كان بيمشيها العرب قالوا 83 كيلو، 86 كيلو متر اللي هو 55 ميل في زمن. فعرفنا ان دي المسافه التي يرخص فيها بالقصر، رخص القصر. لكن الجمع كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة، الصلاة الرباعية تقصر للركعتين، للعشاء والظهر والعصر تقصر للركعتين. الجمع لم يكن يجمع إلا على ظهر السفر، إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي فما ينزلش مخصوص عشان يصلي، وإنما يجمع مشي وقت الظهر لحد العصر، وجي وقت العصر صلى الظهر والعصر، مشي بدأ مشي من قبل المغرب، فجي وقت المغرب مشي لحد ما أذنت العشاء ووقف صلى المغرب والعشاء، يبقى على ظهر السفر. أما واحد قاعد، بيبقوا قاعدين في ميناء الثلاث أيام ويجمع، تجمع ليه؟ لم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. هديه أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، بس كل صلاة في وقتها، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته، كان هذا هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الترخص الجافي إن هو بقى إيه؟ يجمع بغير عذر. فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة والقصر سنة، القصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، أما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، هذا لون وهذا لون. وصلت؟ ومع هذا ومن هذا أيضا من أمثلة الرخص الجفاء في الترخص أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة. بوب الإمام النووي بابا فقال باب جواز الشبع أحيانا، وذكر في حديث سيدنا أبي هريرة لما قال لا أجد لذلك مسلكا، لا أجد له مسلكا. فالشاهد أنه جواز الشبع أحيانا، الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، ولكن لا ينبغي أن يجفو العبد فيها. يجوز الشبع أحيانا، أنه يشبع بقى إلى حد التخمة والامتلاء فيتطلب ما يصرف به الطعام، يأخذ بقى مهضم عشان يهضم، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده. هم بطنه ياكل ياكل ياكل، وهم بطنه بعد ما ياكل يصرف يصرف يصرف، فيتطلب ما يصرف به الطعام. بل ينبغي للعبد ان يجوع ويشبع ويضع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى الإنسان ما يأكلش لحد ما يمتلئ، وإنما بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يأكل اللي يوقفه على رجليه، اللي يستعين به على الطعام. عشان كده نحن قوم نأكل لنعيش، هناك قوم يعيشون للأكل، نأكل بس عشان نقدر نقف على رجلينا، عشان نقدر بناكل لنتقوى على طاعة الله، عشان نقدر نعمل اللي ربنا أمرنا به. قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي، احنا قلنا ايه؟ قال من تعظيم الله تعالى، من تعظيم الأمر، من تعظيم الأمر والنهي ألا يعارض لترخص جاف ولا لتشدد غال. ذكرنا أمثلة الرخصة والجفاء فيها. أما التشدد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. يبقى في ناس بتتشدد قوي، يتشدد جدا في الطهارة ويبقى موسوس، لا يتشدد جدا في التجويد. واحد راح لابن القيم بيقول له: أنا مش عارف أكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة. فقال له: يعني إيه؟ قال له: يعني مش عارف أقول الله أكبر. قال له: قولها زي ما قلتها كده بس وخلصت. التشدد بقى: الله أكبر الله الله أكبر، وخايف إن يقول الله وأكبر، خايف ان يقول، خايف ان يقول، قل الله اكبر وادخل في صلاتك وما تتشددش. من ذلك ايضا الورع الزائد، ان يقول دلوقتي اكثر اموال المسلمين حرام ما اقدرش اكل. فالشاهد ايها الاخوة الا نتشدد ولا نترخص. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان